حدیث 1462 به حدیث دا به بحث فضل علی کره ابی طالب ایتا کرن خود جرازی عن علی رضی الله عنه کسی علی خود جرازی بید ان فاطمة رضی الله عنها هندی که فاطمه خود جرازی بید جنکا علی کچا پیغمبری صلی الله علیه وسلم شکت ما تلقا من اثر الرحا ها گازندت خو کرن گوشینا آشی دست من گلک بسر و برد بن اس اذیت خوشید بینم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي بيشتن هندك عابد بو پیغمبری هاتن صلى الله عليه وسلم فانطلقت فلم تجده فاطمة چو لبچتنك باب خو پیغمبر خوده صلى الله عليه وسلم وقت چوی پیغمبر ندی عليه الصلاة والسلام فوجدت عائشة عائشة دي بيكما بصرمانا فأخبرتها وأفصحبتها بو عائشاك فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة وقت پیغمبر هاتي بصلابة خود الابن عائشة قلت يا رسول خود فاطمة هات بو بيري وخادمك بي بيش نازجلك زحمت بين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا علي بيجت پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم هاتنك ما وقد أخذنا مضاجعنا وقت هات يعني كما هم چوبوينا ناب جهد خوب فذهبت لأقوم بيشنا أسرابه مذيا أسرابه بم فقال بيشنا پیغمبري صلى الله عليه وسلم قد على مكانكما أبمنا الجهد خوب فقعد بيننا بيش پیغمبر صلابت خوب لابن الما بين مهر دكارين اشتخل ايك عليا برا قصمام اوي ويادي فاطمة كتاز حتى وجدت برد قدميه على صدري بجن حتى من قضياتيا هردو بيت پیغمبري ديتي صلى الله عليه وسلم السرسنجخو وقال وقتما ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني باشبوك أستشتكي نشوى نادم أبتشت هيا چه تربتن اشويتشت أو تشت وش من خاصك وعبدا وخادمك إذا أخذتما مضاجعكما گوتوانا هردوكا هكر وقصدان وينت خو كرن دهين بخو بنذن هنچون سرجه خو تكبران 34 سيهو چار جراهين ده بجن الله أكبر وتسبحان 33 وسيهو سي جراهين ده بجن سبحان الله وتحمدان 33 وسيهو سي جراهين ده بجن الحمد لله فهو خير لكما من خادم ها أفتشتها بواتشتها اش خادمك